بيبي الله الله بلا بيبي الشرب ثم خطبتني كما تدري الله الله ففهمت الخطاب ثم شاهدت وجهك البدري سري وجهري الله أنتم معي في الدار وأنا لا أدري الله الله الله الله الله الله الدايم الله وأنا في الانتظار الله ويا ليت شعري الله وأنا في الانتظار الله ويا ليت شعري الله لو كنت لكم جار في مدة العمر الله الله الله